الحمد لله الممد بالتوفيق الهادي الى اقوم طريق، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه الرحيم الرؤوف الشفيق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. في تعرضنا لرحمه الله من رحاب الازهر الانور المبارك الشريف نتابع دروسنا في تلخيص احياء علوم الدين. نسال الحق ان يحيي قلوبنا وان يكشف كروبنا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يتولانا بما هو اهله في حاضرنا وغائبنا ودنيانا ومآلنا واخرتنا يا اكرم الاكرمين. نواصل القراءه ونستمع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتاب مسنون المبين من احياء علوم الدين الى ان كنتم نفع الله بعلومكم في الدارين امين ورضي الله عنكم. طريق الرياضه في كسر شهوه البطن على المريد في بطنه اربع وظائف. الوظيفه الاولى لا ياكل لا حلالا، فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار. الوظيفة الثانية في تقليل الطعام، وسبيله الرياضة بالتدريج، فإن شاء بالوزن وإن شاء بالمشاهدة، فيترك كل يوم مقدار لقمة عما أكله بالأمس. ثم فيه أربع درجات، أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام وهو عادة الصديقين. الثانية أن يرد نفسه إلى نصف مد وهو رغيف وشيء، ويشبه أن يكون مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين. كان عادة عمر رضي الله عنه يأكل سبع لقم أو تسع لقم. الدرجة الثالثة أن يردها إلى مقدار المد وهو رغيفان ونصف. الدرجة الرابعة أن يزيد على المد إلى المن، ويشبه أن يكون ما وراء ذلك إسرافا في حق الأكثرين، فإن مقدار الحاجة يختلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغل به. وهناك طريق خامس لا تقدير فيه، لكنه موضع غلط، وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض على شهوة صادقة بعد. وعلامة صدق الجوع ألا تطلب النفس الأدم أو الأدم. وتقدير الطعام يختلف بالأحوال والأشخاص. وكان قوت جماعة من الصحابة صاعا من حنطة في كل جمعة، كل يوم قريب من نصف مد نحو ثلث البطن. وكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين في كل يوم. وكان الحسن رحمه الله يقول: المؤمن مثل العنيزة، يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء، والمنافق مثل السبع الضاري، بلعا بلعا وسرطا سرطا، لا يطغي بطنه لجاره ولا يؤثر اخاه بفضله. وجهوا هذه الفضول امامكم. الوظيفه الثالثه في الوقت ومقدار التاخير. ومن اهل الدرجات العليا من يطوي ثلاثه ايام فما فوقها، والدرجه الثانيه طي ما بين يومين الى ثلاثه، والدرجة الثالثة أن يقتصر في اليوم والليلة على أكله. الوظيفة الرابعة في نوع الطعام والإدام. وأعلى الطعام مخ البر، وأوسطه شعير منخول، وأدناه شعير لم ينخل، وأعلى الكتب اللحم والحلاوة، وأدناه الملح والخل، وأوسطه المزورات بالأدهان. ومن دام على الأعلى تتربى نفسه بالنعيم، فتأنس بالدنيا وتألف اللذات وتسعى في طلبها، فيجرها ذلك إلى المعاصي. روي أن وهب بن منبه قال: التقى ملكان في السماء الرابعة، فقال أحدهما للآخر: من أين؟ قال: أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله. وقال الآخر: أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. ومن أعظم عبادة الله مخالفة النفس بالشهوات وترك اللذات. قال شقيق ابن إبراهيم: لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل، عند مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبكي بناحية من الطريق، فعدلت إليه وقلت: إيش هذا البكاء يا أبا إسحاق؟ فقال: خير. فعاودته فقال: يا شقيق استر علي. قلت: قال قل ما شئت. قال: اجتهد نفسي منذ 30 سنة سكبانا فمنعتها حتى إذا كانت البارحة كنت جالسا وغلبني النعاس، فإذا أنا بفتى بيده قدح أخضر تعلو منه رائحة سكبان، فاجتمعت بهمتي عنه فقربه وقال: يا إبراهيم كل. قلت: قد تركته لله عز وجل. فقال: قد أطعمك الله كل. فبكيت فقال: كل رحمك الله. فقلت: قد أمرنا ألا نطرح في بعادنا إلا من حيث نعلم. قال: قل عافاك الله، فإنما أعطيته قيل لي خضر. قال: فإنما أعطيته قيل لي خضر الغل. أعطيته يعني سلم إليها. فإنما أعطيته قيل لي كذا. قال: قل عافاك الله، فإنما أعطيته قيل لي يا فضل اذهب بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم، فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها. اعلم يا إبراهيم أني قد سمعت الملائكة يقولون: من أعطي فلم يأخذ طلب فلم يعطى. فقلت: إن كان كذلك فها أنا بين يديك لأجل العقد مع الله تعالى. ثم التفت فإذا أنا بفتى آخر ناوله شيئا وقال: يا خضر لطمه أنت. فلم يزل يلطمني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في فمي. قال: شقيق. فقلت: أرني كفك. فقبلتها ودعوت الله. فقال إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت. قال بعضهم: أتيت قاسما الدرعي فسألته عن الزهد أي شيء هو؟ فقال: أي شيء سمعت فيه؟ فعددت أقوالا فسكت. فقلت: وأي شيء تقول أنت؟ فقال: أعلم أن البطن دنيا العبد، فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد، وبقدر ما يملكه بطنه تملكه الدنيا. وعلى الجملة لا سبيل إلى إهمال النفس بالمباحات واتباعها بكل حال، وبقدر مجاهدة النفس يكون التمتع في الدار الآخرة. قال أبو سليمان: ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. وفقنا الله لما يرضيه. وفقنا الله لما يرضيه. الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتحدث بهذا الفصل عن وظائف المؤمن السالك إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بشهوة بطنه وكيف يتعامل معها، قياماً بالتمتع بما أباح الله له وأحل، وطلباً للوجه الأجمل الأكبر، وأن لا يفوته من النعيم الأعلى شيء بسبب إيثاره لما هو دون ذلك. فرتب الوظائف وذكر لنا 4 وظائف. أما الأولى فهي فرض على كل مؤمن ألا يقول إلا حلالا، بل هذا أصل في استقامة القلب واستنارته وفي صفاء الحال مع الله وفي قبول العبادات الصادرة من الإنسان. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. هكذا بين لنا وذكر لنا أن هذا أمر تلقيناه من الله خاصا بالرسل والمؤمنين. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر المثل والنموذج للإخلال بشأن هذا الخطاب الإلهي، فذكر الرجل تطيل السفر أشعث أعظم، والسفر من أسباب استجابة الدعاء، تكون أشعث أعظم وافتقار من أسباب استجابة الدعاء، لكن هذه الأسباب كلها تجمعت يمد إليه: يا رب يا رب. وقال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الخبر: أطب طعمتك تستجب دعوته. أطب طعمتك تستجب دعوته. فهذا أمر فرض على كل مؤمن، فالعبادة مع أكل الحرام فالبناية في أمواج البحار أن يستقيم وأن يستقر وأن يكون. هذا هو الأصل، ولذا كان بعض أهل العلم والمعرفة لا يتعجب في من يوسوس من شأن إحضار النية عند الصلاة ومن شأن إخراج الحروف من مخارجها في القراءة، يقول ولا أراك توسوس إذا قدم لك الطعام، فلو قلبت عكست كان أحسن، لأن أنت قاعد لنا عند تكبيرة الإحرام وعند الفاتحة وتوسوس وتردد الكلمة كذا كذا مرة، وإذا قربوا لك الأكل لحظة واحدة ولا سؤال من أين جاء وكيف جاء وتعرفوا حلال ما وحلال ما تدري منين هو ذهبوا بسرعة، فلو عكست كان أولى بالإيمان، فإن هذا شيء يسامحك الله فيه أمر صلاتك وأمر وضوءك وطهارتك، لكن ما يدخل بطنك من أين دخل؟ وقد بلغ الحال بالصحابة أن يتم السؤال في الأمر أحيانا إلى سابع يد، كيف سابع يد يقول هذا أخذته من فلان وفلان صاحب وراه وصاحب كيفة وحلال وهو من أين جاء، فقد يصل السؤال إلى سابع يد ملكت هذه المادة أو وصلت إليها هذه المادة من احتياط وورائهم. ويذكر أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أعطاه غلامه يوما طعاما أكل قال له إن من عادتك أن تسألني قبل أن تأكل طعام من أين جئت اليوم لم تسألني، قال كنت في شغل وجاي عن نسيت فذكرت من أين جئت، قال مررت على قوم عندهم زواج وكانوا عرفوني أيام الجاهلية تكهنت لهم، أي عملت نفسي كاهنا أيام الجاهلية، لكن هم وعندهم زواج وعادة أهل الزواج من ما يزعمون ومن جاء عندهم ولي معنا، لكن الرجل ذكر هذه النقطة شوش بها على سيدنا أبو بكر، قال القوم ما عرفوك إلا من طريق الكهانة، ففيما جئت بين الطعام شبهة، فأدخل أسبوع في فمه ليشتري الطعام حتى صار يتهوى، جاء بعض الجيران ما قال خليفة رسول الله، قال طعام شبهة دخل في البطن قبل خرجه، قال استعين بشرب ما ونحدث حتى خرج من بطنه، فجلس استغفر الله عما بقي من الآثار، يقول له كنت تهلك نفسك، قال سمعت رسول الله يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأخشى أن ينبت في شيء من هذه الأكلة فتكون النار أولى به. الوراء بعضهم في أيام بعض الجهاد ومقاتلات سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ويطعم الجيش طعام طيب، وشاهده يخرج كيسا يفتح وسط كيس آخر يفتح وثالث يخرج منه قصر يابسة من الخبز يبليها بالماء يأكلها، يقول يا أمير المؤمنين ما بيت المال ينطحنه والجيش يأكلون أطيب من هذا الطعام، لم تقصر نفسك على هذا؟ فلهذا إني أعرف هذا الخبز أين بذر حبه وبأي ماء سقي ومن الذي حفظه، وأعرف من طحنه وبأي ماء عجن وبأي حطب خبز، أنا أعرف هذا الخبز. فلهذا كان يصطحب معه في أسباب رضي الله عنه ويكتفي بأكله، ولكن تربية محمد جاءت بهذه القمم هذه القمم للأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلا أبل أن الإنسان الكريم لا يجيد الحرام الصرف ويدور له، كبعض الناس يجعل دينه يتشهف يدور الفتوى من هنا ومن هنا، ما له يستفيد من أجل أن يحتاط، لا من أجل شيء يوافق أو أول يقرب من هوى يقول فيعدد الفتاوى من أجل الهوى لا من أجل الاحتياط بالدين ولا من أجل الحذر ولا من أجل الاحتراف، هذا أمر الأمر. الوظيفة الثانية قال في تقليل الطعام، ومن كان يعتاد كمية من الطعام فلا ينقص منها جزءا كثيرا دفعة واحدة فربما ضره ربما أثر على صحته، وهذا ممنوع في الشرع، ولكن بالتدريج بطريقة التدريج بتنقيص القليل حتى لا يؤثر على صحة ولا على عقل. ولهذا كان سهل بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لبعضها العبادان وكان قد بالغوا في التقليل من الطعام يقول لهم استعملوا وقووا عقولكم شيء من زيد فإن الله لم يتخذ من ولي ناقص عقل. لا تنقص عقولكم بالمبالغة بقلة الأدب، فالله ما يتخذ ولي ناقص عقل. العقلاء إنما يعقل الخطاب عن الله صاحب الفهم صاحب الوعي، فلا تطلبوا الولاية بقلة العقل، ما يكون هذا. فهكذا جاء شان التكريم، السبيل هو الرياضة بالتدريج، ما يمكن بالدفعة الواحدة. الكمية والمقدار الذي تأكله أن جسمنا يكون قليل حبة حبة شيء بشيء، يكون أعود عليك من دون أن يؤثر على قوتك ولا على صحتك. فإن شاء بالوزن وإن شاء بالمشاهدة يترك كل يوم مقدار لقمة واحدة ما تأثر، لكن مع مرور الوقت يحصل ترك كثير، ومع ذلك من دون تأثير على صحة الإنسان. أما أكله بنفسه إلى أن يعتدل، إلى أن يعتدل، بحيث يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا انتهى إلى هذا فهذا طريق المستقيم. وبعد ذلك قل هناك درجات، تقول القوت للمؤمنين، يقول بعض الصالحين القوت للمؤمنين، والقوام للصالحين، والضرورة للصديقين. عارفين صدقين ذا مقدار الضرورة عندهم، والصالحون من دونهم يقول مقدار القوام، وعموم المؤمنين لا قوت قوت كامل يكفي. هذا أقل شيء، والإشراف والتبذير هذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وتعود عوائده بعد ذلك الاقتصادية والفكرية العقلية. وشيء من التكافؤ والتكافؤ بين يعني المجتمع وبين مجتمعات الإسلام خاصة، وبين مجتمعات البني آدم. مجتمع البني آدم عامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. فمن أين تحصل عدم الكفاية؟ من الإخلال، من الإخلال بالفرائض، فضلا عن السنن والآداب التي لها آثار كثيرة. وكما سمعنا بعض دول الكفر اليوم يريدون حمل شعوبهم على شيء من التقشف كما يقولون، كما يسمونه مضطرين له. يقول ولو كان هناك اتصال بأصل الإيمان وتربية على ذلك لما احتاج إلى هذا أصلا، ولا توفرت الأشياء ووضعت في أماكنهم حلا. فلو كانت إحصائيات دقيقة لصرفيات الناس اليوم وكيفيتها لطلعت مبالغ هائلة توصل في ما لا طائل تحته، ربما فيما يضر الصحة، ربما فيما يضر الصحة. والعجب أنهم إذا تكلموا أهل العموم على شهادة يقول الصحة وما إلى ذلك يكون مجرد كلام ودعاية لا يمنع ولا تغلق منابعه، تجفف منابعه ولا تغلق أبوابه، ويصلحون المحاضرات ويصلحون أن هذا يضر. كيف بإمكانكم تصلحوا حل جذري ويترتب ما يدخل البلد، ما يترتب منع من البيع في الأسواق غير ذلك هذا ما في، بل ربما كان تسهيل في دخول الكميات منهم ودعايات ومحاضرات ومؤتمرات من هذا قلل وهذا يضر وما إلى ذلك وهكذا. يقول الوظيفة الثانية في المقدار وأقصاها التي هي مرتبة الصديقين، يرجع إلى قدر القوام من قدر إلى قدر الضرورة، والدرجة الثانية يرد نفسه إلى نصف مد وهو رغيف وشيء، ويذكر عادة سيدنا عمر في أكله يأكل ما بين 7 أو 9 لقم يعدها. ودرجة ثالثة يكون إلى مقدار المد رغيفين ونصف، ودرجة رابعة يزيد إلى مقدار المد. ويقول في الغالب أنه في حق الأكثرين يعني أكثر الناس ما زاد على هذا يكون إسراف، مشيرا إلى أن بعضهم قد يحتاج إلى زيادة على هذا وما يكون إسراف، لأنه قال مقدار الحاجة يختلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغل فيه. صاحب الأعمال الشاقة وصاحب الأعمال من الحمل ومن الضرب والحفر وما إلى ذلك يحتاج إلى أكل أكثر من واحد ما يشتغل هذا الشغل، بل هو الذبيحية فطريا تنفتح شهيته لأن يتناول ويحتاجها مقياس أيضا لا يسترسل نهائيا ولكن هو يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه من عمله جالس على كرسي وعمله مدفن يختلف عمل هذا عن عمل هذا يختلف اختلاف العمل اختلاف السن كذلك اختلاف الأشخاص واختلاف العادة وقال أما الطريق الخامس يكون موضع غلط يقول له لا تأكل إلا إذا صدق جوعك وإذا أكلت لا تصل إلى حد الشبع وهذا ما ورد في الخبر إن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا وأشار إلى أن هذا يغني عن الطبيب يغني عن الطبيب فإن المغويس من مصر أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا ومنها الطبيب فقبل الهدايا ورد الطبيب وقال إن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا أكلنا لا نشبع ومن كان هكذا ما يحتاج إلى هذا النوع من الطب صلى الله عليه وسلم وهي كلامه هو المغلوط وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من علمه سبحان من علمه وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما عقول الشرق والغرب اليوم تستطيع ان تاخذ من علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح شؤون حياتها الظاهره والباطنه فمن اين جاءت هذه العلوم صلى الله على السيد المعصوم ورزقنا متابعته في الاقوال والافعال والنيات والمقاصد وفي العاده فضلا عن العبادات حتى يكون قدوتنا في جميع الحالات ونلتقي به في عالي الدرجات اللهم امين الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة ومسعدنا بسطوع شمس حسن الدلالة عليه فأصبحت الطريقة المثلى واضحة مجلوة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من به يدينا وأرشدتنا وعلمتنا وأسعدتنا وبه خير أمة جعلتنا صل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى تابعيهم ممن بنوره استنار واتبع الآثار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار نواصل تعرضنا لرحمة الله بتدبرنا لواجباتنا في معاملة الله من رحاب الأزهر المبارك الشريف الأنور نتابع القراءة في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين وقد ذكر لنا في الدرس السابق الوظائف المتعلقة بالطعام فذكر أربعا شرحنا منها وظيفتين والثالثة التي هي للمؤمن والسالك إلى الله تعالى في الوقت ومقدار التأخير وهناك درجات ومن أهل الدرجات العليا من يقضي ثلاثة أيام فما فوقه وقد جاء طي ستة أيام عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما جاء عن الصحابة شيء من ذلك في كثير من الأحيان وبعض الطي كان سببه عند كثير من العارفين عدم تيسر الحلال الذي يطمئنون إليه فيقتصرون على القليل من الأمر الذي لا يطمئنون إلى حله في الوقت ومقدار التأخير ومنهم درجة طي ما بين يومين ثلاثة ودرجة ثالثة يقتصر في اليوم والليلة على أكلة كما أنه لا حرج في الأكلتين في اليوم كما كانت عادة العرب وعادة أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكان عندهم ذلك الغداء والعشاء الوظيفة الرابعة في نوع الطعام والإدان فذكر هذه الأنواع على ما أشار إليها واختلافها وذلك أيضا يختلف باختلاف الأوقات والأماكن والعادات والقصد أن يعتدل الإنسان ولا يعرف الاسترسال وراء الشهوات فإن ذلك يضر من جهات متعددة ولكن يأخذ ما تيسر ويأخذ من نعم الله ويعمل بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التناول باليمين، من حيث البسملة، من حيث هيئة الجلوس. فلم يأكل صلى الله عليه وسلم متكئا قط عليه الصلاة والسلام، وقال للذي رآه يأكل بشماله كل بيمينه، وقال لا أستطيع، وكان الذي دفعه ذلك الجبل وهو يستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده بعد ذلك أبدا لكبره والعياذ بالله، يبست يده مكانها ثم اعتذر يرفعها لكذبه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعنا تأديبه للغلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وذكر بعد ذلك لنا قصة عن إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله تعالى، يقول شقيق بن إبراهيم: لقيت إبراهيم بن أدهم في شق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحية المروة، من ناحية المروة عندما تخرج من باب المروة حيث ينتهي المسعى، حيث ينتهي السعي هناك تمضي إلى أمام الباب على اتجاه الباب يأتي محل مولد النبي. وكان المكان يسميه أهل مكة سوق الليل، لكن عامة الأسواق التي كانت في مكة والأماكن قد تحولت إلى حرم، وقد وسائل دخلوها بالحرم. فلو جاء أحد من أهل مكة السابقين ما يعرف مكة اليوم، تجد مكة قد بنيت في مكان آخر وتغير شكلها. وأما في بعض القرون التي مضت على الأمة كان أهل مكة حوالي مكة يحبون أن بيوتهم لا تطاول سقف الكعبة، فكانت البيوت تراها حول الحرم تحت سقف الكعبة تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، كما كانوا في المدينة المنورة الكثير من الذين بنوا حوالي المسجد الشريف، كان مرت بهم أيضا قرون ما تعلو بيوتهم على سقف المسجد ولا على القنبة. ولكن مراتب الإيمان وانتشارها بين الناس تختلف من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، والله يحفظ على الأمة إيمانها ويقينها. يقول عند ذلك المكان في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج استوقفه جبريل في مكان وقال انزل فصلي ها هنا، فصلى في ذاك المكان. وقال أتدري أين صليت؟ قال لا، قال في بيتي، لحن حيث ولد عيسى، حيث ولد. انظر محل ولاده، حتى ما قال حيث عبد ولا حيث قرا ولا حيث صلى، حيث ولد، المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم تميز. وهو الذي قال كما قال الله عنه في القران: وجعلني مباركا اينما كنت من ايام الولاده، وهو يتكلم بهذا الكلام: وجعلني مباركا اينما كنت. فاذا كان بسط الموضع الذي ولد فيه عيسى للصلاة فيه من قبل جبريل ومن قبل النبي، ايش تشوف الموضع الذي ولد فيه سيدنا محمد؟ عيسى بن مريم سياتي تحت لوائه، يستظل بظل لوائه سيدنا محمد، وسينزل الى الارض ويحكم بشجاعته ويهتدي بهديه ويستن بسنته ويتبعه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بل يذكر أهل السنة حديثا ورد عنه صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عيسى بن مريم ونزوله، ويقول: ولياتين فلا يقفن على بابه فيسلم عليه فأرد عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى نبي الله عيسى وجميع الأنبياء والمرسلين. وفي صحيح البخاري يقول: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقصفا وإمامكم منكم؟ يشير إلى وجود الإمام العادل الهادي الإمام المهدي في ذلك الزمان. يقول: عند مولد النبي لقيت إبراهيم بن أدهم، عدلت إليه وهو يبكي في ناحية من الطريق، قلت: إيش هذا البكاء يا أبا أسعى؟ عاودته بالكلام، قال: يا شيخ استر عليك سبب الخشوع، كل ما شئت. قال: اشتهت نفسي سكبات، نوع من الحلوى قبل 30 سنة، فمنعته حتى إذا كانت البارحة كنت جالس وغلبني النعاس، نمت، فإذا بفتاة بيدك قدح أخضر تعلو منه رائحة سكبات، فاجتمعت بهمتي عنه أنصرف عنه، لأنه قد آل على نفسه أنه يتركه من أجل الله. قال: فقرره يا إبراهيم، قل: قلت قد تركته لله عز وجل. قال: قد أطعمك الله، قل: من الله جاء من دون طلب منك. وكيف قلت؟ فالبار رحمك الله. قلت امرنا الا نطرح شيوعنا الا من حيث نعلم منين هذا جاء، من اي مكان، حلال حرام، من عند من؟ قال انا بنفسي اعطيته، انا الخضر بيد لي، يا خضر خذ هذا واطعمه. هذا الذي منع نفسه 30 سنة يحاسبها ويعاتبها، وهذا روح الان عطى هذا يطعمه طيبا حلالا لا تشهد فيه. أطعمه نفس إبراهيم بن أدهم وقد رحمه الله من طول صبرها. اعلم يا إبراهيم أني سمعت الملائكة يقولون من أعطي فلم يأخذ طلب فلم يعطي. من كان يعرض عليه الخير وهذا أمر يحتاجه سهل يسير ويتعفف ويتأفف ويتعزز ويقول لا أريد، وبعدين يحتاج يطلب ما يعطى. يعني ينبغي يكون الإنسان على أدب مع الله وعلى وسطية في الأمور. إذا عرض الأمر من غير شبهة، من غير وجه للرد، يقبل كما قال النبي سيدنا عمر رضي الله عنه، ماذا يقول له؟ أعطى المال، قال أعطى من هو أحوج إليه مني يا رسول الله. قال يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا إشراف نفس أخرى، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. لما يجي من نفسك لا تشوف بنفسك ولا تروح تتطلب ما عند الناس. فهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم. يقول له من اعطي فلم يقبل طلب فلم يعطى. قال واذا بشخص اخر بيده شيء يناوله يقول لبدمه يا خدم لبدمه انت، فلم يزل يلبيني لقمة بعد لقمة حتى انتبهت وحلاوته في فمي، انا شبعان والحلاوه في فمي. لهذا الجلسه يبكي. قال قلت له اريني كفك هذا الكف الذي تقبل الخير والطيبين، هذا كفك، فقبلته ودعوت الله سبحانه وتعالى. وقد كان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه ياتي اليه بعض التابعين يقول ناولني الكف التي لمست كف رسول الله، هذا الكف اللي لمست كف النبي قبل. فكان اذا اقبل يقول يا جاري هذا شيء من العذر، هذا لا يرضى حتى يقبل كفي. فيقول ناولني الكف التي لمست كف رسول الله. فكان يقبل كفا ودخل عليه يوم راى سيدنا انس منديل يمسح بوجهه، حمل المنديل قال رماه للجاريه قال نظي في هذا، فبعيدها النار توقد حط فض المنديل وسط النار والمنديل خرق. يتعجب هذا ايش هذا تعمل الجاري بتحرق المنديل حق الشيخ، واذا بالنار تاكل الوسخ كله والعود، بعدين خرجت المنديل صافي. فعجب قالت له يبردنا ولا تريان، قال له تعجب كيف ما عجب ايش النار تاكل كل خرقه، ليش حقك المنديل هذا ما تاكله النار؟ قال له ان هذا المنديل كان لرسول الله، كان يمسح به وجهه، وان النار لا تمس شيئا مس وجوه الانبياء. يعني منديل بس وجه محمد صلى الله عليه وسلم، النار تتادب معهم، تتادبت مع الخليل بامر الله سبحانه وتعالى، مع غير الخليل، مع غير الخليل. هذا الذي ادعى النبوه الاسود العنسي الكذاب في صنعاء، ادعى النبوه ومات النساء سلم هناك، فكانوا يقاتلون. امسك بواحد من الاخيار ابو مسلم الخولاني، ابو مسلم الخولاني وقال له تشهد اني رسول الله؟ قال لا. تشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم محمد رسول الله. تشهد اني رسول الله؟ قال في اذني سمع محمد ابو مسلم. قال اوقدوا النار، اوقدوا النار، رمى فيها فجعلها الله له بردا وسلاما. فجلس ابو مسلم في النار ما بو شيء فهم يصلي، وخرج حتى قميصه ابيض ما في شيء. قال لبعضهم خرج هذا من سلطانك انا لبيك شد بعيه عليك. فرد بالاخر الخالي راح نحو المدينه. انتشر الخبر بالقصه حتى جاء الى المدينه، وهو داخل المدينه حصل سيدنا عمر يقول من اين الرجل؟ قال من اليمن. قال له ما فعل صاحبنا ابو مسلم الخولاني مع الاسود العنسي؟ قال ماذا بلغ؟ قال بلغني انه كذا ندخل النار. قال كان ذلك. قال اين هو؟ قال هو هذا. قال انت؟ التزموا واخذ بيده ودخلوا معي المسجد المدينه واقام عن سيدنا ابو بكر وقال قم تحدث الناس بالنساء وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امتي محمد من جعل له النار بردا وسلاما كما جعلها على ابراهيم بردا وسلاما. اللهم اجرنا من النار. اذا اكرمك الله وقربت من رسول عند المرور على الصراط ما تدخل النار. يقول سألت قاسما جرعي عن الزهد أي شيء نوع؟ قال أي شيء سمعتي قلت أقول فلان كذا أقول فلان كذا أقول فلان كذا حددت أقوال سكت. قلت له ماذا عندك أنت ماذا تقول في الزهد؟ قال اعلم أن الدنيا أن البطن دنيا العبد بقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد بقدر ما يملكه بطنه تملكه الدنيا. قلت هذا الذي عندي. قال إذا كان ما يقدر يملك بطنه فالدنيا تملكه. ولهذا حتى وقت الدجال وقت الدجال كثير من الناس يأخذهم إلا من جهة البطون يريدون الخبز يرسل عليهم شيء من الجوع يتعبون والدجال عنده خبز فيعطيهم فيكفرون والعياذ بالله ويتبعون الدجال إلا من عصم الله. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. قال فلا سبيل إلى إهمال النفس هكذا على علاتها ولا سبيل أيضا إلى المبالغة في الجمع والرد ولكن إلى التدرج والرجوع إلى التوسط. ومن كان من الصديقين فشانه شان الصديقين. أبو سليمان يقول ترك شهوة من الشهوات تنفع للقلب من صيام سنة وقيام. ترك شهوة من الشهوات. الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإنابة والإقبال ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قلتم رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. اختلاف حكم الجوع وأحوال الناس فيه. اعلم أن المطلوب الأقصى الوسط فخير الأمور أوساطها وإليه الإشارة بقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وقصر القول على العمل ولكن هذا بعد اعتدال الطبع. أما في بداية الأمر فإذا كانت النفس جموحا متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط فالاعتدال لا ينفعها بل لا بد من المبالغة في إيلامها. فإذا اضطرت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك إيلامها. ولأجل هذا يأمر الشيخ مريده بما لا يتعرفاه هو في نفسه لأنه منفعه من تهديد نفسه. ولما كان يعرف أحوال النفس الشرع والجماع والامتناع عن العبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه. والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل. وإنما يمتنع من ملازمة الجوع الإنساني في طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق. أما الصديق فالاستقامة نفسه عن الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق لصيام الجوع. وأما المغرور فلظنه بنفسه أنه الصديق المستغني عن تأديب نفسه. وهذا غرور عظيم. فإن النفس قدما تتأدب تأدبا كاملا وكثيرا ما تنطق فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فيقيس نفسه عليه كمريض ينظر إلى من قد صح فيتناول ما يتناوله يظن بنفسه الصحة فيهدم. فهكذا بين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى المطلوب الأقصى الوسط. وسيأتي الدليل على ذلك فيما وقف عليه الجار وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عاملا بالتقدير والتقدير في الأوقات ولكنه من أملك منه لنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول المطلوب الأقصى الوسط خير الأمور أوصافها. وليه إشارة بقول الله كلوا واشربوا ولا خلاص هذا كلوا واشربوا ولا تشربوا. وبذلك قال شاعرهم يقول لقد جمع الله في آية من الطب ما دونه كل الطب. يقول الحكيم كلوا واشربوا ولا تشربوا إنه لا يدري كلوا واشربوا ولا وسط. يقول مهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت العبادة والذكر. وكما أن الشبع يمنع من العبادة فكذلك ألم الجوع إذا اشتد على الإنسان يمنعه من التفرغ للعبادة ومن استرسال في الفكر في المعاني. فالمقصود أن لا يشتغل بألم الجوع ولا يعاني آفات الشبع. هذا المقصود. قال لكن في بداية الأمر إذا كانت النفس جموح يعني غير مؤدبة متشوقة إلى الشهوات فالاعتدال من البداية ما ينفعها. ينفعها أولا تهذيب وتهذيب حتى تعتدل، وإلا لها خداع وعيب وكذب عليك حتى ما تخليك تعتدل طول عمرك. زادت اليوم باليوم، ولكن في البداية تحتاج قليل انتباه منها والتدرج معها كذلك إلى أن تصل إلى حد الاعتدال. ويمتنع من ملازمة الجوع اثنان، إما صديق وإلا مغرور رحمة. أما صديق فالاستقامة نفسه على الصراط المستقيم ما ما ما عاد تغلبه ولا تملكه شهواته أصلا، بل يتناول الأكل بالنية الصالحة في الوقت المناسب من دون أن يبالي. قال وأما المغرور، مغرور يظن بنفسه أنه مثل الصديق ولا أحسن شوي، يعني مثل هذا تقول أنا مثل عشرين. قال فهو مثل مريض يقيس نفسه بصحيح. واحد صحيح ده عنده مرض يقول لا يا شيخ يا أخي عندك سكري، يقول كم هذا؟ ما عنده شيء أصلاً، ما عنده مرض السكري، أنت عندك مرض سكري لابد تمتنع عن الأشياء هذا ما يمتنع عنها. قال أنا ويا سواء لحم ودم كلنا بشر بني آدم. صحيح لحم ودم كلكم بني آدم، لكن أنت مريض وهو صحيح فلابد تراعي مرضك وما عندك. وهكذا يلقى بالتوفيق حتى نبيك تصير بنا في أقوى طريق يا أرحم الراحمين. الحمد لله.